أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الواح وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا انتهينا الآن من المثال، ونشرع اليوم إن شاء الله في قاعدة الأحوال. المصنف حفظه الله سيتطرق إلى 12 بحثا في هذه القاعدة. وقبل أن يشرح في هذه المباحث 12، يقدم مقدمة مفادها أن الصلاة وهي حكم من الأحكام الشرعية، هذه الصلاة تختص بها 6 قواعد. وفي نهاية المسلم الآن ذكرنا أن القواعد الفقهية على نحوين، منها ما يختص بباب واحد كقاعدة لا دعاء المختصة بالصلاة، وقاعدة الفراغ والتجاوز المختصة بالصلاة، وقاعدة ما يضمن لصاحبه يضمن لذاته المختصة بالمعاملات، وقاعدة الطهارة المختصة بالطهارة. وهناك قواعد لا تختص بباب دون باب، وإنما تشمل جميع الأحوال الفقهية، كقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وما إلى ذلك. نقرأ هذه المقدمة التي قدمها وذكر 10 قواعد ونشرحها شرحا موجزا، لأن بعضها يتم التطرق إليه بشكل مفصل فلا داعي لذلك. لكن قبل أن نشرح في هذه القاعدة، بالأمس ربما كان التطبيق سريعا، صفحة 17 بعد الفقهية على 2، لا أن نقرأ هذا قراءة سريعة ونبينه بشكل سريع. القاعدة الفقهية على 2 هو القواعد الفقهية على 2، فبعضها يختص بباب واحد من الأبواب الفقهية، وبعضها يعم يعني يشمل أكثر من باب. مثال الأول، يعني القواعد التي تختص بباب واحد، قاعدة الأذعان، وسنشرح فيها إن شاء الله 5 أمور توجب إعادة الصلاة، وهي القبلة والطهور والوقف والركوع والسجود. فإنها خاصة بباب الصلاة، لا تعد الصلاة، ليست نظرا للطهور. وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بتأسيسه وبالعكس، فإنها خاصة بباب المعاملات. أولا، ماذا يراد بهذه القاعدة؟ الآن كان الوقت ضيق، لم نشرح هذه القاعدة، ووجدت أن المصنف أيضا لم يبحثها، ولذلك لابد أن نبين هذه القاعدة. يعني في ضمن القواعد الفقهية لم يتطرق إلى هذه القاعدة التي تذكر في كتاب البيع. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بين هذه القاعدة في كتاب المشاكل. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس ما ماذا المراد بالعكس؟ المراد بالعكس ليس انه ما يؤمن بقاصده يؤمن بصحيحه، هذا غير صحيح، ربما بالامس حصل من هذا القبيل، هذا غير صحيح هذا الكلام. المراد بالعكس ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بصحيحه. اذا عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده، والقاعدة الثانية ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده. ما المراد بذلك؟ نضرب مثالين للتوضيح وبهما تتم الفائدة إن شاء الله. نأخذ معاملة مثلا البيع والإيجار. البيع أفرض اشتريت كتابا، وبعد أن اشتريت الكتاب وكان العقد صحيح، خرجت من المكتبة وسقط المطر والسال فتلف الكتاب. هنا الخسارة من كيسك أنت أيها المشتري أم من كيس البائع؟ الخسارة تدخل على من؟ تدخل عليك أنت أيها المشتري، لأن البيع قسم والبيع ضحية. لكن في الفرض الثاني افترض أنك قد اشتريت الكتاب وكان عقد البيع فاسد وباطل، كما لو كنت تقلد مثلا من يشترط الاتيان بالالفاظ، وانت باشترائك الكتاب اشتريت بالمعاصاه، اعطيت المال وغفت الكتاب ولم تقل بعتك، وهو قال قبلته. واضح؟ في هذه الحاله البيع يكون باطل بناء على اذا كنت تقلد من يرى اشتراط التلفظ. وخرجت وتلف الكتاب، التلف والخسارة تكون من جيب من؟ من كيس من؟ من كيسك أنت أيها المشتري أم من كيس البائع؟ يقولون أيضا من كيسك أنت أيها المشتري. نقول الآن ما دام البيع فاسد لم يحصل نقل وانتقال، بقي الكتاب على ملكية البائع والثمن على ملكية المشتري. يقولون ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده. فالباء بمعنى في، يعني ما يؤمن في صحيحه يؤمن في فاسده. واضح؟ هذا معنى القاعدة. والمراد بالضمان الخسارة، دخول الخسارة. واضح لو لا؟ يعني الخسارة التي تدخل في العقد الصحيح هي نفس الخسارة التي تدخل في العقد الفاسد. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الآن نأتي إلى العكس، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. افترض أن أنت مثلا استأجرت بيتا، وهذا البيت وكان العقد صحيح، سقط المطر او السال، واضح او لا، واخترب البيت، ولم تكن متعديا ولا مفرطا، انت ما فرط ولم تتعدى. اذا انت متعدي او فراط في البيت، واضح او لا، في هذه الحالة انت تضرب، لكن لم تتعدى ولم تفرط، سقط الجدار، سقط الساق مثلا، واضح. هل تكون ضامن أيها المستأجر؟ لا تكون ضامن. واضح أم لا؟ سيقولون ما لا يضمن في صحيحه، هذا العقد الآن عقد صحيح، فما تضمن. لو كان عقد الإجارة عقدا فاسدا باطلا، فقدت العقد وكان هناك شرط أو شيء يوجب بطلان هذا العقد، وقبل ان تعلن انت بالبطلان عقد الإجارة انت بناءك ان العقد صحيح، سقط المطار وسقط السقف. واضح؟ الخصم تهدم الجدار. الخسارة في كيس من في كيسك أنت أيها المستأجر، أنت في كيس المؤجر. الخسارة في جيب المؤجر وأنت أيها المستأجر لا تضمن. وإن كان العقد ماذا فاسد وباطل، لأن ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. واضح؟ إذا لاحظ جئنا بمعاملتين البيع والإيجار. إذا هذه القاعدة تخص الربا المعاملات ما تدخل في العبادة. واضح؟ وضحت الصورة. وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ما يضمن في صحيحه، يعني ما تكون الخسارة في صحيحه يضمن بفاسده، يعني تكون الخسارة في العقد الفاسد. وبالعكس، ليس المراد بالعكس ما يضمن بفاسده يضمن بصحيحه، لا، المراد بالعكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإنها خاصة ببعض المعاملات. ومثال الثاني قاعدة لا ضرر. ما قاعدة لا ضرر ولا ضرر معروف؟ قاعدة لا ضرر يختلف في بيان معناها. المعنى المشهور لا ضرر ولا ضرار يعني لا يوجد حكم فيه ضرر في الإسلام، وأي حكم نجد فيه ضرر من شيء بالقاعدة. مثلا أنت اللي تتوضأ وهذا الوضوء يضرك، أنت مثلا محترق فيه، وإذا تخلى الماء تتضرر فيك مرض مزمن. واضح لو لا؟ أو يلزم قطع يدك. هنا تجد قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الحكم الأول هو وجوب غسل اليد. واضح ولا؟ الحكم الثانوي بركة قاعدة لا ضرر يتكح على الوجوب. فحكمك التيمم والعصا. واضح؟ قاعدة لا ضرر. طبعا بعضهم يفسر قاعدة لا ضرر بتفسير آخر. على كل حال يجب الكلام عنه. وقاعدة نفي العذر، قاعدة نفي العذر والحرج يسمونها احيانا قاعدة لا حرج. تستفاد انه ماذا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. الآية المباركة. احيانا انت ما تتضرر بس توجد مشقة وحرج. واضح او لا؟ احيانا المضرة ما موجودة لكن يوجد عذر ومشقة. مثلا تريد ان تتوضا، الماء يباع بماذا؟ بثمن غالي. واضح؟ احيانا انت اذا تدفع الماء حتى تشتري الماء لكي تغتسل او تتوضا تضرر، لان انت تدفع كل اموالك وتعيش فقير يمكن يكون هذا ضرر. احيانا ما تضرر لكن تصير عليك مشقة في حياتك. انت اذا تدفع المال ما تتضرر تموت الوالد، لكن يكون هناك مشقة وحوش من فيه قاعدة لحاج. ان شاء الله المصنف سيشرح قاعدة لا ضرر، قاعدة نفي العذر، قاعدة لا دوام، قاعدة الطهارة، يتخصص بس ما يظن صحيح ما راح يتخصص. فانهما لا ضرر ونفي العذر تعمان ابواب مختلفة، تنسي المشقة والحرج وتنسى الضرر، يعم ابواب كثيرة. قاعدة لا دعاء 12 مذهب ان شاء الله يتفرد المصنف. يقول الشيخ حسبه الله: توجد في باب الصلاة عدة قواعد، من قليل قاعدة لا دعاء التي سلفها، وقاعدة الفراغ والتجاوز ان شاء الله ايضا نلحظها وهي ايضا مختصة في الصلاة. ما الفارق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ على كل حال يتم البحث عنه. من هذه الفوارق أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل، بينما قاعدة التجاوز تجري في أثناء العمل. مثل ماذا؟ مثلا أنت الآن صليت، بعد أن انتهيت من الصلاة وفراغك شكا، هل كانت قراءتك صحيحة أم لا؟ هل ركوعك كان صحيحا أم لا؟ شككت في صحة الصلاة بعد الفراغ من العناء يكون نجد لقاعدة الفراغ. رابع ما في فراغ تفرغ من العناء. بينما قاعدة التجاوز لا في أثناء الصلاة غير العناء. أنت رفعت رأسك من الركوع ودخلت في السجود. رابع لا. أنت رفعت رأسك من السجود ودخلت في القيام. انت الان انتهيت من القراءة ودخلت ايه في الركوع. لما دخلت في الركوع سترى قراءتك صحيحة او لا. واضح ام لا؟ تجري قاعدة التجاوز. بما انك تجاوزت القراءة ودخلت في فعل اخر في ركن اخر كالركوع حينئذ لا تعبأ بذلك الشأن. واضح هذا الفرق بين قاعدة الفرق والتجاوز. ولذلك في الغالب تبحث هذان القاعدتان في مكان واحد. هما قاعدتان وليست واحدة لكن يبحثان في موضوع واحد. لكن بعضهم يبحث قاعدة الفراغ لوحدها او قاعدة التجاوز لوحدها. مثلا السيد محمد جابر المصطفوي في كتابه مئة قاعدة فقهية بحث قاعدة لا ضرر قاعدة الفراغ لوحدها وقاعدة التجاوز لوحدها. وبحث ايضا قاعدة ما يظن بصحيحه يظن بفاسده لوحدها وقاعدة ما لا يظن بصحيحه لا يظن بفاسده لوحدها حتى تكمل بها. واضح على كل. وقاعدة الحيلولة. ماذا قاعدة الحيلولة؟ واضح لديكم قاعدة الحيلولة. انت الان خرج وقت الظهرين وقت صلاة الظهرين من الزوال الى الغروب. تصليت بعد ان صليت صلاة الظهر لم تشك فيها. حينما دخل وقت المغرب شكيت في صلاة الظهر. تعتقد هذا الشك؟ ما تعتقد. انتهى وقت صلاة الصبح طلعت الشمس. واضح لولا شكيت صلاة الصبح الا صليتها صحيحة او لا. يقولون لا تعتني ما دام قد خرج وقت الصلاة وانتهى وتحقق الشك بعد وقت الصلاة وانتهى وقت الصلاة لا تعتني بهذا الشك. لماذا؟ لتحقق الحيلولة. يعني ماذا الحيلولة؟ الفاصل. فحصلت الحيلولة وتحققت الحيلولة بين زمان الشك وزمان المشكوك. زمان الشك تشكيت المغرب. زمان المشكوك زمان صلاة الظهر من الزوال الى الغروب. زمان الشك انت ماذا؟ وقت الظهر. زمان المشكوك غاب الصبح. واضح لولا حصل فاصل وحائل بين زمان الشك وزمان المشكوك لتحقق الحيلولة لا يقتنع بمثل هذا الشك. هذه القاعدة ماذا؟ الحيلولة. احيانا الغانة واضح في الاذهان لكن المصطلح غير واضح. وقاعدة لا شك لكثير الشك. يقولون كثير الشك لا شك له ليوسوس واجد يشك كثيرا. هذا بعد حكمة انه ما يرتب اثار الشك. يعمل بوظيفة المكلف الذي لا يشك المكلف العادي غير المبتلى بالشك. لا شك له يعني ماذا؟ يعني ما يرتب اثر على الشك يمضي عمله. شك سجل لو ما سجل يقول سجل. ركع لو ما ركع ركع. توضأت لو ما توضأت توضأت. لأنه كثير الشك. بينما ماذا المكلف الذي لا يشك كثيرا يرتب أثر على الشك. واضح ولا؟ وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو. في الصلاة ركعان الركعة الأولى والثانية قامها الله عز وجل. الله عز وجل كرر الركعة الأولى والثانية ولذلك يسمونها فريضة. بينما الركعة الثالثة والرابعة سنها النبي صلى الله عليه وآله فتسمى سنة. واضح؟ هذا تفسير لمعنى الفريضة ومعنى السنة. أحيانا يقال الفريضة بمعنى الوجوب والسنة بمعنى الاستحباب، هذا معنى. وأحيانا الفريضة يعني ما فرضه الله وشرعه الله، وأحيانا يقال سنة بمعنى ما سنه الرسول، يعني الرسول إليه ولاية تشريعية له حق التشريع. واضح. الركعتين الأوليين بما أنهما شرعهما الله فريضة الشك فيهما مبطل، ولذلك الشك في الركعة الأولى والثانية مبطل للصلاة. إذا شكيت أنت في الركعة الأولى لو الثانية تبطل الصلاة. ولذلك الشك في صلاة الصبح مبطل للصلاة، والشك في الركعتين الأولتين قبل تمام السجدتين من الرباعية من الصلاة الرباعية مبطل للصلاة أيضا. واضح. الظاهر هنا وقع سهوا في القلم. ماذا يقول المصنف أستاذنا الشيخ باقر الإيرواني؟ يقول وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو، المفروض أن يقول للسهو، وإلا الركعتين الأوليين قطعا تتحمل السهو. ولذلك يقولون لو أنت نسيت القراءة سهيت ونسيت القراءة ودخلت في الركوع، بما أنك تجاوزت القراءة ودخلت في الركن وهو الركوع تمضي في صلاتك وصلاتك تكون صحيحة. وما يفهم كلامهم مطلق هذا السهو عن القراءة تحقق الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا فرق في ذلك. إذا الركعة الأولى والثانية تتحملان ماذا؟ السهو. إذا قوله وعدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو من سهو القلم. واضح. وإلا يعني نستبعد أن أستاذنا الشيخ باقر الإيرواني يعتقد هكذا اعتقاد، إلا أن يكون لعبارته توجيه آخر. إذا الأصح للسهو يعني للسهو. واضح. خطأ مطبعي أو من سهو القلم. ونحن ننتقل الآن أهمها وهما قاعدتان، قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز. ونمهد حديثنا حول قاعدة لا تعاد من النقاط التالية: أولا مضمون القاعدة، ثانيا ندرك القاعدة، ماذا ندرك القاعدة؟ مستند ودليل القاعدة. ثالثا عدم شمول القاعدة للعامل. رابعا هل تختص القاعدة بالناس؟ خامسا هل تعم وتشمل الجاهل بكلا قسمين الخاطر والمقصر؟ سادسا معذورية العامل في بعض الحالات. سابعا هل تختص القاعدة لحالة الفراغ؟ ثامنا عموم القاعدة لحالة الزيادة. تاسعا نقطة عدم الإشاعة إلى بعض الأركان. عاشرا ما المراد بالطهور؟ 11 هل تعم القاعدة الموانع؟ 12 تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. والتطبيقات مهمة، انه في كل قاعدة تعد ذلك تأتي الى تطبيق، كانت الرسالة العملية والمسائل الفقهية ما هي موارد تطبيقات هذه القاعدة. النقطة الاولى مضمون القاعدة. ما هو مضمون القاعدة؟ مضمون القاعدة اذا ترك المكلف بعض أجزاء الصلاة أو بعض شرائط الصلاة، فإن كان هذا الجزء أو الشرط أخذ أحد الخمسة المذكورة في القاعدة وهي الطهارة والقبلة يعني ما تستقبل، والوقت يعني ما صلت الوقت خارج الوقت صلت، والركوع والسجود ما ركع ولا سجد، في هذه الحالة صلاته تكون باطلة. واما اذا لا اخذ بشيء اخر مثلا لم يأتي بالقراءة لم يأتي بسجدة واضح او لا او ماذا او لم تكن ثيابه طاهرة لان المراد بالطهارة ليس مطلق الطهارة طهارة من الحدث يعني لم يكن على وضوء او على غسل وليس المراد طهارة البدن او طهارة اللباس ولذلك في صورة المكياج مو صورة المكياج تفر له صورة الجهل لو صليت وبعد الصلاة تبين ان ثيابك دم او بول نجاسة من النجاسة صلاتك تكون صحيحة والله اذا هذه الخمسة تبطل الصلاة غير الخمسة واضح او لا لا نقول ولا نلتزم ببطلان الصلاة وبعبارة اخرى اذا تركت ركن من الاركان صلاتك تكون باطلة اما اذا لم يكن ركن من الاركان لا تكون الصلاة باطلة لكن قد تشكل الاشكال تقول اركان الصلاة صحيح خمسة لكن ليس في هذه الخمسة نعم الركوع والسجود من اركان الصلاة لكن القبلة والوقت والطهور هذه الثلاثة ليست من ماذا ليست من اركان الصلاة واضح وهناك بعض الاركان لم تذكر في هذه القاعدة مثل تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة وبترك التكبيرة تفصل الصلاة واضح أو لا صلاة لابد فيها من تكبيرة الإحرام تستحق تكبيرة الإحرام إذا صليت من دون تكبيرة الإحرام تعيد الصلاة بينما تكبيرة الإحرام نفترض في هذه القاعدة قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود يقول الشيخ حفظه الله لا تستعجل لأننا سنفقد هذه النكتة نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان مثل تكبيرة الإحرام في بحث مستقل وهو النقطة التاسعة يقول النقطة التاسعة نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان وبالتالي هذا الإشكال سنذكره هناك وسنتطرق إليه هنا. أولا مضمون القاعدة والمقصود من قاعدة لا دعاء إن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها وصلاته لا تبطل إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت. لاحظ خصوص الطهارة من الحدث. إن الإخلال إذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل حتى ولو كان الإخلال عن سهو أو جهل مطلقا أخلت عن عين أو سهو أو جهل اسم الصور الصلاة أما إذا كان بغيرها فلا تبطل يعني إذا كان الإخلال بالصلاة بغير هذه الخمسة فلا تبطل الصلاة وإن شئت قلت إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا وإذا قلت إن التكبير والقيام هما من الأركان أيضا وصل عبارة لا إذا إن كان الإخلال بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا يعني إن لم يكن الإخلال بأحد الأركان فلا يعني فلا تبطل الصلاة وإذا قلت إن التكبير والقيام القيام المتصل بالركوع ايضا من الاركان ان التكبير والقيام هما من الاركان ايضا فلماذا لم يذكرا كما ان الطهارة والقبلة والوقت ليسا من الاركان فلماذا ذكرت قلت ان الجواب ياتي فيما ياتي فيما بعد ان شاء الله تعالى سياتي النقطة التاسعة نكتة عدم الإشارة الى بعض الاركان جيد النقطة الثانية مدرك القاعدة مدرك القاعدة صحيحة زرارة صحيحة زرارة وردت في ثلاث كتب الكتاب الأول كتاب الفصال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه الكتاب الثاني كتاب من لا يخبره الفقيه ايضا للشيخ الصدوق، والكتاب الثالث هو كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. كتاب التهذيب 10 مجلدات، كتاب من لا يخبره الفقيه 4 مجلدات، كتاب الخصال مجلد واحد. اذا عندنا 3 اسانيد لهذه الروايه، سند في الخصال وسند في الفقيه وسند في التهذيب. السند الذي هو في التهذيب قد يتامل فيه ويقال بانه ليس بالصحيح، بينما السند الموجود في كتاب الخصال والسند الموجود في الفقيه لا غبار عليهما. واضح. اذا هذه الروايه صحيحه، اذا تثبت هذه القاعده. ونفس الروايه تقول لا تعاد الصلاه الا من خمسه. واضح. لا بد من الاشاره الى نفسه انه في الاسانيد عندنا منهجان. المنهج الاول ذكر جميع السند بطريقه العنعنه، وهذا ما جرى عليه الشيخ الكليني في الكافي، يذكر كل السند، يبدا بنفسه يقول محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار انه استاذه، عن ويتكامل عن علي بن ابراهيم، عن ابراهيم بن عاصم، عن فلان، الى ان يصل الى الامام عليه السلام. واضح. هذه الطريقه واضحه، فتدخل جميع رجال السند، فاذا واحد منهم طلع ضعيف او مجهود تصبح الروايه ضعيفه، اذا كلهم ثقات تصبح الروايه صحيحه، اذا كلهم ثقات وعدود ايمانيه. اذا كلهم ثقات لكن واحد منهم ثقة لكن غير إمامي غير موثق، على كل بس الرواية تامة. المنهج الثاني منهج الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لا يبدأون بهما، لا، ما يقول الشيخ الطوسي محمد بن الحسن يقصد نفسه، أو الشيخ الطلق يقول محمد بن علي بن الحسين ويذكر استند من نفسه إلى الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر، لا، يبدأ باسم شخص. مثلا الشيخ الطوسي يلتزم يذكر صاحب الكتاب، من وين أخذ الرواية؟ يبدأ باسم صاحب الكتاب. واضح. مثلا يقول ماذا؟ روى زرارة، زرارة من أصحاب الإمام الباقر والصادق، يعني يوجد سند من الشيخ الطوسي إلى زرارة. أو يقول الصدوق روى زرارة، يعني يوجد سند من الشيخ الصدوق إلى زرارة. روى محمد بن مسلم عن العطاء عن الإمام، يعني يوجد سند من الصدوق إلى محمد بن مسلم. ولذلك لكي تحقق ان سند الروايه صحيح تبحث جهتين، الجهه الاولى السند تبحث من زراره الى الامام عليه السلام، والجهه الثانيه تبحث اسناد الصدوق الى زراره، واسناد الشيخ الى من؟ واسناد الشيخ الى زراره والى محمد بن مسلم. ولذلك اذا تراجع كتاب الوسائل للحر العاملي تلاحظ ان الروايه ماخذينها من الكافي، يقول هكذا في بدايه الروايه يذكر كل السنه محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن علي بن ابراهيم، عن ابي، عن غلام، عن الامام. لكن اذا الروايه ماخذينها من التهذيب او الاستنصار للشيخ الطوسي، يقول محمد بن الحسن باسناده عن زراره، يقصد محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي. اذا من الصدوق يقول هكذا محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة. ولذلك الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب، يعني في الجزء العاشر وفي نهاية الاستذكار المجلد الرابع، ذكر المشيخة، يعني شيوخ في الرواية، المسائل اللي اعتمد عليهم في نقل الرواية عن زرارة محمد بن بطل الى تلسخ الى مسائل واضح. والشيخ الصدوق رضوان الله عليه ايضا ذكر في نهاية الفقيه في المجلد الرابع من المسيخة يعني شيوخ الصدوق في نقل الروايات واضح. ولم يلتزم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لذكر بعض المشايخ لبعض الروايات يعني روى الناس لأن مثلا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم أصلا ما ذكر سنده مع أنه يروى روايات كثيرة عن محمد بن مسلم فتصبح روايات الصدوق عن محمد بن مسلم مرسلة يعني مقطوعة السند. انت مو تروح الى الفقيه وتشوف الرواية محمد بن مسلم عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام فلان تقول اوه وتراجع رجال السند تشوفهم صحيحين تقول الرواية صحيحة بالسند لا واضحة لا لابد في النهاية ايضا ترجع وتشوف سند الصدوق الى من الى محمد بن مسلم واضح. هذا نقطة. النقطة الثانية الشيخ الصدوق ما عنده كتاب ثاني يذكر فيه مشايخ الرواية والإجازة واضح او لا. الشيخ الطوسي عنده كتاب ثاني وهو كتاب السهرس. فالشيخ الطوسي احيانا ما يذكر سند الى احد الرواة طريقه الى احد الرواة ترجع الى كتاب الفهرس ترى انه يذكر عدة طرق اصلا في الغالب في التهذيب يذكر طريق واحد لكن في الفهرس في الغالب يذكر اكثر من طريق. فاذا سند طريق طريق سلامة ضعف واحد ضعيف يصير انه واحد ضعيف واضح. هذه النقطة. النقطة الاخرى احيانا الشيخ الطوسي او الشيخ الصدوق يذكر سنده الى جميع كتب وروايات زرارة جميع كتب وروايات محمد بن مسلم واضح. واحيانا يذكر سنده وطريقه الى كتاب واحد فقط الى كتاب واحد واضح. مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الفهرس يذكر سنده مو الى جميع كتب وروايات زرارة الى خصوص كتاب واحد لزرارة وهو كتاب الاستطاعة على الجبر. وبالتالي كتاب الاستطاعة والجبر حينئذ انت اذا شفت رواية للشيخ الطوسي وهذا الرواية لم ترد في كتاب الاستطاعة والجبر ما يصير تاخذ قريب الشيخ الطوسي الى خصوص كتاب الاستطاعة والجبر لزرارة وتحمله وتجعل السند الى هذه الرواية. واضح ان شاء الله. هذه النقاط الرجالية لابد ان يلتفت اليها جيدا. الشيخ الصدوق له كتاب الفقيه وهو احد الكتب الاربعة المعروفة وله كتب اخرى مثل الامالي مثل ثواب الاعمال وعقاب الاعمال مثل الخطان مثل كمال الدين وتمام النعمة كتب ما شاء الله كثيرة للشيخ الصدوق. لكن في الفقيه سلك منهج الشيخ الطوسي والإنسان الشيخ الطوسي سلك منهج الصدوق لأن الصدوق متقدم على الشيخ الطوسي يعني ذكر مسيحا بينما في الخصال سلك منهج صاحب الذاتي شيخ الخليل فلان عن فلان عن فلان واضح إن شاء الله. ندرك القاعدة والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والتي رواها الصدوق في خصاله تارة وفي الفقيه أخرى كتابا آخر الفقيه تارة أخرى كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحزان. ألف الشيخ الطوسي عمره كم؟ 25 سنة. ألف هذا الكتاب الذي يعتمد عليه الفقهاء في حياة أستاذه. ابتدأ التهذيب في حياة أستاذ الشيخ المفيد وتوفي الشيخ المفيد في أدنى كتابه الكتاب والدليل. شيخنا حفظه الله بعدين في ثنايا الكتب المتأخرة رحمه الله. على كل سفي الخصال رواه الصدوق هذه الرواية لاحظ هذا السند الذهبي واقعا سند ذهبي سند أعلاي من أجل لا أصحابه رواه الصدوق. من هو الصدوق؟ محمد بن علي بن الحسين بن راضويه القمي واضح مدفون في الرين الشيخ عبد العظيم شيخ الصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة سلام الله عليه كان أبوه فترة علي بن الحسين لن ينجب أطفاله فكتب إلى تأخير الإمام الحجة أنه لعل الحسين أن روح النوضة أنه كل صاحب الأمر أن يدعو لي أن أرزق ولدا فخرج التوبة من الناحية المقدسة أنه لن ترزق ولدا من زوجتك هذا ولكن ستتسرع بجارية الديلمية وتصبح عندك أنا من الديلم وستنجب لك ولدين أحدهما فقير كبير والثاني عابد كبير فولدت له محمد فكان ماذا فكان هو ماذا هو الفقير الكبير واضح ولذلك يكون الصدوقين الصدوق وأبوه الصدوق محمد بن علي بن الحسين صاحب كتاب لا يخبره الفقير الكتب المعروفة وأبوه علي بن الحسين صاحب كتاب المقنع في الفقه هذا المقنع يقال هو فتاوى لكن مصروف رواية غير كتاب المقنع كتاب المقنع مقنع إلى من الشيخ المفيد والشيخ الشيخ الطوسي تهذيب الأحكام في شرح مقنع الشيخ المفيد على كل عن أبي أبو الصدوق من هو علي بن الحسين ابن بابا القمي عن سعد يعني سعد بن عبد الله الأشعري القمي من أجل الله عن أحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من أجل الله الصائفة شيخ القميين عن الحسين بن سعيد الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب الكتب المشهورة كتب مشهورة الحسين بن سعيد الأهوازي من أجل الله الصائفة هو وأخوه الحسن بن سعيد الأهوازي عن حماد بن عيسى حماد بن عيسى غريق الجحفة وهو أحد أصحاب الإجماع ومن أجل الله الصائفة عن حريز حريز بن عبد الله السجستاني أيضا من أجل الله الصائفة عن زرارة بن أعين زرارة بن معروف واضح لولا أفضل الأولين زرارة بن أعين يقول الإمام الصادق سلام الله عليه رحم الله زرارة ولولا زرارة لذهبت قوادي إذا هذا السند ذهبي أعلى كلهم من أجل الله الصائفة عن أبي جعفر من هو أبو جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه قال لا تغاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة إن شاء الله يأتي توبة السنة والفريضة المراد بالسنة هنا يعني ما سنه النبي وشرعه والفريضة ما فرضه الله ما سنه النبي لا ينقض ماذا ما شرعه الله عز وجل طبعا والنبي شرع في قبل تشريع الله في طول تشريع الله وامتداد تشريع الله على كل حال الدرس القادم نتطرق إلى هذه المدارس وإلى أسانيد هذه الروايات بشكل مفصل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.